أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقي الكلام في جهازين لا بد من البحث عنها. الجهة الأولى قد قال بأن الرب لا يصح استعماله في مورد الحديث، إذ من المعلوم أن هذه الأمور المذكورة بالحديث لم تكن مجهولة من أول العهد، فلم يكن في زمان كان فيه رزع وبعد ذلك رفع، بل الرفع إنما هو عن الأمة أجمع، فلم يكن هذه الأحكام ثابتة من أول العام. فما لا يعلمون أو ما لا يطيقون أو ما اضطروا إليه أو ما استكرهوا عليه أو الخطأ أو النسيان، كل ذلك مرفوع عن الأمة بأجمعهم دون بعضهم، فلم يكن الحكم ثابتا في زمان ليكون مرتفعا بعد ذلك. فمعلوم أن الرفع يقابل الدفع، الدفع إنما هو المنع من الأول، والرفع عدم الشيء بعد وجوده، فكيف يصح استعمال لفظ الرفع في مورد الحديث مع أنه لم يكن الحكم ثابتا ولا في زمان واحد؟ وفي عبارة أخرى، الرفع إنما يكون بعد تأثير الله أثرها فبعد ذلك يرتفع، ولكن الدفع إنما يكون بمزاحمة المقتدي من الأول، فلا يكون المعلول موجودا. قد يفرض أن المعلول موجود والعلة تامة، ولكن بعد ذلك يوجد شيء يرفع هذا الأثر، فالمعلول يرتفع بعد وجوده، وهذا معنى الرفع. وقد يكون الشيء مانعا عن وجود المعلول فيزاحم المقتدي في تأثيره، فلا يوجد المعلول من أول الأمر، وهذا معنى الدفع. ومورد الرواية ينطبق على الدفع لا على الرفع، فكيف يصح استعمال هذه اللفظة؟ أجاب عن ذلك شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه لما مر تفصيله في بحث الزد، وحاصل ما ذكره قدس الله نفسه أن الرفع عين الدفع وليس بينهما فرق أصلا. هذا الفرق أنه يزاحم المقتدي أذ الدفع، الدافع يزاحم المقتدي، أما في الرفع يرفع المعلول خارجا. هذا مبني على أساس باطل، وهو أن الحادث بعد حدوثه لا يحتاج إلى مؤثرين، في بقائه مستغن عن المؤثر، يكفي حدوثه فقط، فإذا حدث يبقى بتبعه. لو صح هذه الدعوة لأمكن الفرق بين الدفع والرفع، ففي مورد الرفع يرتفع المعلول بعد وجوده لا يكون هذا مزاحما للمقتدي، ولكن في مورد الدفع يكون الدفع بمزاحمة المقتدي في تأثيره. إلا أن هذه الدعوة لا أساس لها، وأن الحادث كما يحتاج في حدوثه إلى علتين وإلى محدثين، كذلك يحتاج في بقائه إلى علة وإلى مفقد. إذ من المعلوم أن وجه الحاجة وسبب الحاجة إلى العلة والإمكان، الممكن مفتقر في ذاته ولا ينفك عنه الافتقار، كما أن حدوثه في الآن الأول كان محتاجا الى معسرين كذلك حدوث بقاؤه في الان الثاني ايضا يحتاج الى معسرين لا ينقلب الممكن لحدوثه واجبا بل هو باق على امكانه فاذا كان باقيا على امكانه يحتاج البقاء الى عله اذن كما ان الدافع يزاحم المقتضي في التاثير كذلك الرافع يزاحم المقتضي في التاثير ذاك يمنع ان يؤثر المقتضي في الحدوث وهذا يمنع ان يؤثر المقتضي في البقاء فكلاهما يرجع الى مزاحمة المقتضي فلا فرق بين الدفع والرفع حقيقة. هكذا اجاب قدس الله نفسه وهذا الذي افاده قدس الروح ان كان سيئا على ما تقدم في بحث الزد وقلنا ان الامر كذلك الحادث يحتاج الى مؤثر في حدوثه وفي بقائه ولا يستغني عن المؤثر في البقاء الا ان هذا بحث عقلي فلسفي ولا ربط له بمدالل الالفاظ. لفظ النافع في لغه العرب موضوع للمنع من اول الامر يعني لا يوجد فيقال دفعه اي منعه عن الحدوث وعن التاثير في الحدوث. واما الرب فهو موضوع للمنع وللدفع بعد الوجود يعني في البقاء كلاهما وان كان الامر فيهما كذلك في كلاهما من هذه الجهات يعني ان الدافع والرافع كلاهما يمنع المؤثر والمقتدي عن تأثيره الا انه بحسب وزع اللف وزع لفظ الرف للمنع عن تأثير المقتدي بقاء ووزع لفظ الدافع للمنع عن تأثير المقتدي حدوثا كلاهما صحيح الامر كما ذكر الدافع والرفع من هذه الجهات وان كليهما بل دفع للمقتدي في التأثير الا ان ذاك دفع للمقتدي في التأثير في الحدوث وهذا يعني لفظ رفع موضوع لدفع المقتدي عن التأثير في البقاء فالاشكال باق على حاله الذي يمكن ان يقال في المقام في دفع هذا الاشكال يمكن دفع هذا الاشكال بوجهين الاول ان الرفع باعتبار ان الرافع انما هو الله سبحانه والله سبحانه رفع هذه الاحكام عن هذه الامه وصدق الرفع باعتبار ثبوت هذه الاحكام ولو في الجمله في الشرائع السابقه بما انه كانت هذه الاحكام ثابته ولو في الجمله في الشرائع السابقه الله رفعها عن هذه الامه فلا حاجه في صدق هذه الكلمه على الثبوت في هذه الشريعه بل يكفي الثبوت في الشريعه الالهيه وإن كانت تلك الشريعة غير الشريعة الإسلامية فإذا فرضنا كما يستفاد من بعض الروايات أن بعض هذه الأحكام كان ثابتا ولو على نحو الموجبات الجزئية في الشريعة السابقة يصح أن يقال إن الله سبحانه قد رفع هذه الأحكام عن هذه الأمة إجلالا وتعظيما للرسول الأكرم وللنبي المعظم صلى الله عليه وآله من جهته رفع هذه الأحكام فالرفع يسبق حقيقة باعتبار الثبوت في الشرائع السابقة أو يقال انه مع قطع النظر عن ذلك صدق الرفع حقيقة وبمعناه الحقيقي وإن كان لا يتحقق في المقام باعتبار أن هذه الأحكام لم تثبت في هذه الشريعة ولو آن ما إلا أنه يصف إطلاق لفظ الرفع بالعناية وذلك لثبوت المقتضي على نهر لولا أن الله سبحانه لم يجعل هذه الأحكام منة لولا الامتنان لكانت هذه الأحكام ثابتة بثبوت مقتضياتها أي كان المقتضي موجودا فيصف أن يقال رفع هذه الأحكام باعتبار أنها كانت قريبة من الوجود ولكن الامتنان دعا فالله تبارك وتعالى رفع هذه الامور. يصح ان يقال ان الشر الفلاني المتوجه الى فلان رفعه زيد باعتبار انه كاد ان يقع كان قريبا من الوقوع فيفرز واقعا كأنه وقع وارتفع وإطلاقه بالعناية لا بأس به وإن كان في الإطلاق الحقيقي وبالاستعمال الحقيقي لا يصدق لفظ الرفع ولكن بالعناية لا مانع من ذلك. هذه جهة. الجهة الثانية أن الرفع المذكور في الرواية وإن كان مستندا إلى الأمور التسعة كما ذكرنا أن كلها يشترك في صدق الرب في أنه مرفوع الحكم المجهول مرفوع الفعل الذي يذكر إليه المكلف مرفوع ما يستكره عليه مرفوع وهكذا الختام النسيان مرفوعان إلا أن الرب يختلف باختلاف هذه الموارد. أما بالنسبة إلى ما لا يعلمون فقد ذكرنا أن الرفع ظاهري لا واقعي وإلا فالحكم الواقعي باق على حاله ولم يرتفع إلا أنه مرفوع في ظرف الجهر وقلنا إنه لا ترافية بين الرفع ظاهرا والثبوت واقعا على ما بينا من وجه الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي يمكن أن يكون شيء واحد حراما واقعا وجائزا ظاهرا ومباحا ظاهرا. قلنا إن الرفع هنا ظاهري من دون فرق بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية وإن كان الأمر في الشبهات الحكمية أوضح إذ لو كان الرفع واقعيا في الشبهات الحكمية لزم التسبيب واختصاص الأحكام الواقعية بالعالمين وهذا باطل جزما فأما في الشبهات الموضوعية لا يلزم التسبيب لا مانع من تخصيص الحرمة بمعلوم الخمرية مثلا أو تخصيص النجاسة بمعلوم البولية فيقال إنما يشك في أنه بول طاهر واقع لا يلزم التسبيب إلا أن ظاهر الكلام أن هنا شيئا واقعيا يجهل به المكلف ويمكنه الاحتياط فالاحتياط أمر حسن في الشبهات الحكمية وفي الشبهات الموضوعية يستفاد من هذا أن الرفع ظاهري والحكم الواقعي باطن على حاله إن كان هذا بولا فهو نجس في الواقع وإن كان محكوما بالطهارة الظاهرة إن كان المايع خمرا في الواقع فهو حرام وإن كان محكوما بالهلية ظاهرا وكذا فالرفع فيما لا يعلمون رفع ظاهري مع التحفظ على الواقع في الشبهات الحكمية والموضوعية. واما في غير ما لا يعلمون الرفع واقعي. وهذا الحديث حاكم على الاطلاقات في الأدلة. مقتضى الدليل ان الكفارة مثلا تترتب على شيئين في افطار شهر رمضان او الكفارة في الاحرام وغير ذلك. دليل رفع الخطأ والنسيان يكون حاكما على تلك الأدلة ومقيدا لدليل الكفارة بالمسمى وبغير الناسي. وأما إذا أخطأ أو نسي فلا شيء عليه. رفع عن أمتي الخطأ رفع النسيان إلا إذا كان حكم مجهولا بعنوان النسيان أو بعنوان الخطأ. ذاك معلوم أنه لا يرتفي كدية الخطأ مثلا القتل الخطأي أو مثل سجدة السهو المترتبتين على السهو في الصلاة ونحو ذلك. فظاهر الدليل أن الخطأ مرفوع في الشريعة المقدسة. الفعل الخطأي لا حكم له. الفعل الصادر عن نسيان لا حكم له. الفعل المستر إليه أو المستر عليه لا حكم له. فيرتفع جميع هذه الآثار. فالمعاملة الواقعة عن إكراه يحكم ببطلانها واقعا. لا يترتب على هذه المعاملة الملكية أو الزوجية أو غير ذلك من الآثار. فالرفع في بقية الموارد رفع واقعي والحكم الواقعي مختص بغير هذه الموارد. فأما فيما لا يعلمون الرفع ظاهري والواقع باق على حاله. ويترتب على ذلك أنه لو تبدل العنوان في غير ما لا يعلمون لا يستكشف أن الحكم كان من الأولين على نحو آخر، بل هو من تبدل الموضوع كتبدل المسافر حاضرا والحاضر مسافرا. الموضوع يتبدل. لو فرضنا أنه كان مكرها على فعله فارتكبه وبعد ذلك ارتفع الإكراه، هو على اختياره بلا إكراه. بعد ذلك يرجع الحكم ويتبدل الموضوع، ولكن قبل ذلك كان مباحا واقعا ومن الآن يكون حراما واقعا. فهذا من التبدل في الموضوع. فأما فيما لا يعلمون إذا انكشف الخلاف بعد ذلك أتى بشيء، وانكشف خلافه بعد ذلك بالانكشاف الخلاف ينكشف أن ما أتى به لم يكن مصداقا للواقع من أول الأمر لا بتبدل الموضوع. غايته أنه كان هناك حكم ظاهري قد انتهى أمده وارتفع الحكم الظاهري وانكشف الحكم الواقعي من الأول. فلو فرضنا أنه شك في أن السورة جزء للصلاة أو ليست بجزء للصلاة ولم يجد دليلا على الجزئية فتمسك بحديث الرفع، فرفعنا الجزئية وقلنا أصالة البراءة تقتضي عدم تقيد الصلاة بالسورة فصلى بغير سورة. بعد ذلك انكشف له باجتهاد او تقليد ان السورة جزء من الصلاة، طبعا ينكشف بذلك انه لم يأتي بالمأمور به من اول الامر، لان المفروض ان جواز ترك السورة في الصلاة يعني عدم تبين الصلاة بالسورة كان حكما ظاهريا لا حكما واقعيا، بل التقيد في الواقع كان ثابتا، غايته لم يكن منكشفا للمكلف وقد انكشف بعد ذلك، فانكشف انه لم يأتي بالمأمور به. اذن الاجزاء يحتاج الى دليل، لا بد من اثبات الاجزاء وان ما اتى به على طبق الحكم الظاهري مدن عن الواقع ولا حاجة الى الاعادة. هذا يحتاج الى دليل، فقد تقدم الكلام عنه مفصلا في بحث الاجزاء. لا يعني لو لم يدل دليل على الاجزاء مقتضى القاعدة وجوب الاعادة، وهذا بخلاف بقية الموارد. في بقية الموارد الرفع واقعي وبعد ارتفاع العنوان يتبدل الموضوع، الحكم يختلف باختلاف الموضوع. واما فيما لا يعلمون الحكم الواقعي على حاله لم يتبدل، لم يكن منكشفا انكشف بعد ذلك.